شبكة الإنشاد العراقية تقدم. هلالك جمالك كم تحن له القلوب، وذكرك كم يردد يا حبيب. جمالك كم تحن له القلوب، وذكرك كم يردد يا حبيب. وكم باتت بحرقتها جفون يؤرقها التأوه والنحيب. إذا ما الجذع حن إليك يوما يوما يوما، إذا ما الجذع حن إليك يوما، وكاد لفرط حسرته يذوب، فماذا يفعل المسكين منا وفي أحشائه هذا اللهيب. فهلا كنت ذا كالجذع يوما، وأنت لي المداوي طبيب. فكفك تمسح العبرات مني، وقلبك وروحك وثغرك سيدي مني قريب، ونبض الشوق قد يحيي رفاتي إذا ما ضمني الصدر الرحيب. رسول الله لي أمل وإني لأدري كم زللت وما أصيب، وأدري أن زلاتي كبار، وأن الجذع ليس له ذنوب.